بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين. قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين. قال: والمقصرين. نعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، ثم قال: والمقصرين. ثم قال: والمقصرين. ومعناه أن التحليق أفضل من التقصير في الحج والعمرة، أن الحلق أفضل من التقصير، وكلاهما يخير فيه الإنسان، كلاهما يختار إما الحلق وإما التقصير. لكن إذا سأل عن الأفضل نقول الأفضل التحليق لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم ماذا؟ بالرحمة. دعا لهم ثلاثا ودعا للمقصرين. والمقصود بالحلق أخذ الشعر من أصوله، أخذ الشعر من أصوله يسمى حلقا، ولا يكون هذا إلا بالموسى، لا يكون هذا إلا بالأمواس، أخذ الشعر من أصوله. أما هذه الآلات ما تأخذ الشعر من رأس من أصوله، الآلات هذه ما تأخذ الشعر من رأى يعني ماذا من أصوله. فإذا أخذ الإنسان شعره بالآلات ولو كان على رقم واحد أو على رقم صفر كما يقولون، الصحيح أن هذا يسمى تحليقا، يعني يسمى هذا تقصيرا لا تحليقا، يسمى تقصيرا لا تحليقا. والتحليق لا يكون إلا بالأمواس، تحليق لا يكون إلا بالأمواس، بحيث يصل ماذا إلى أصول الشعر. أما هذه الآلات ما تصل إلى أصول الشعر، لا تصل إلى أصول الشعر، فهذا يسمى تحليقا وذاك يسمى تقصيرا. والتحليق أفضل من التقصير إلا في حالة ذكروها، وهو إذا جاء الإنسان متأخرا ويريد أن يتمتع بالعمرة إلى الحج في آخر الأيام، في آخر ماذا الأيام، يعني بمعنى قبل الحج بيومين أو بثلاثة أيام، فإذا حلق ربما يرجع بعد ذلك ما يجد شعرا، ما يجد شعرا للحج حتى يحلقه. فقال العلماء أن الأفضل أن يقصر، المتمتع الذي يأتي متأخرا ما بينه وبين الحج إلا يومين ثلاثة أيام، فهذا قد لا يطلع له ماذا الشعر ولا ينبت له الشعر مرة أخرى. فقالوا التقصير في حقه أولى من الحلق، أولى ماذا من الحلق. وإلا فالأصل أن الحلق أفضل من التحليق لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا، دعا لهم ماذا ثلاثا. وهذا الحلق وكذلك ما يتعلق بالتقصير يتعلق بالرجال، أما ما يتعلق بالنساء فقد جاء من حديث عبد الله بن مسعود كما في ابن عباس كما في السنن أن المرأة تقص من شعرها قدر أنملة، تجمع كل الشعر، تجمع كل الشعر في مكان واحد، فتأخذ قدر هذه، تأخذ قدر هذه من أسفل الشعر، من أسفل ماذا الشعر. هذا فيما يتعلق بالنساء. معنى أن الحلق في حق النساء ممنوع، الحلق في حق النساء ماذا ممنوع. وما يتعلق أيضا ماذا بالتقصير، ما يتعلق بالتقصير لا يتعلق ببعض الشعر دون بعض، فإن الشارع أضاف التحليق إلى كل الشعر. وإذا أضيف الفعل ماذا، إذا أضيف ماذا الفعل إلى يعني ماذا إذا الشعر، إذا أضيف الفعل ماذا إلى الشعر فيشمل كل الشعر، بمعنى أن التحليق بعد الرأس أي تقصير بعض الرأس دون بعض هذا مرجوح، فإن الشارع قد أضاف أي أضاف التحليق إلى الرؤوس وإلى الشعر، معنى ذلك أنه مضاف إلى كل الرأس وإلى كل ماذا الشعر. هذا أمر. الأمر الثاني أنه جعله بدلا عن التحليق، والتحليق بالإجماع لابد أن يكون على كل الرأس، والتحليق لابد أن يكون على جميع ماذا الرأس. إذن استفدنا أمرين: الأمر الأول أن التقصير يشمل كل، يشمل ماذا كل شعر ماذا الرأس، لأن الشارع أضافه إلى الرأس وأضافه إلى الشعر. وإذا أضيف إلى هذا الشيء، إذا أضيف الفعل إلى شعر الإنسان الأصل الكل أو إلى رأس الإنسان الأصل الكل، وهكذا أقاموا الشارع مقام التحليق، والتحليق بالإجماع ما في حد يقول أنك تحلق يعني ماذا بعض الرأس وتترك البعض الآخر، لكن الخلاف في التقصير، الخلاف في التقصير، والتقصير قام مقام التحليق، وما دام أن التحليق لكل الرأس كذلك التقصير لكل الرأس. فما تسمعها من قول الشافعية ثلاث شعرات تكفي، أو من قول يعني ماذا الحنفية ربع الرأس يكفي، يعني يذكر الفقهاء أشياء في مثل هذا المقام، والراجح يعني ماذا التقصير لكل شعر الرأس، يعني يستوعب قدر المستطاع، يأتي على شعره كاملا تقصيرا، يأتي على شعره كاملا ماذا تقصيرا، هذا في حق هؤلاء ماذا المقصرين. ثم مسألة أيضا يذكرونها وهي ما يتعلق بما يتعلق بالتحليق، هل التحليق نسك من الأنساك أو أنه الخروج من المحظور، الخروج والتخلي ماذا عن المحظور، لأن الإنسان إذا تلبس بالإحرام يحرم عليه يعني ماذا حلق شعر ماذا رأسه أو الشعر ماذا عموما على الخلاف الذي مر معناه. فكون الإنسان يتحلل بحلق شعره هل هذه يعني ماذا نسك من الأنساك أو أن هذا تخلي عن المحظور، تخلي عن المحظور، أي بمعنى لو فعل الإنسان عند التحلل أي محظور من المحظورات فقد تحلل، ولا يعني ينظر إلى ما يتعلق بشعر ماذا الرأس، كما يقولون كما يقول الأحناف فيما يتعلق بتحليلها ماذا التسليم، قالوا الحديث الوارد حديث ضعيف ما ثبت، ويبقى أن الإنسان يخرج من الصلاة بما ينافي الصلاة، يعني لو انتهى من صلاتي وتكلم انتهت الصلاة ولو لم يسلم، يعني يأتي بفعل يتنافى مع الصلاة، يأتي بفعل يتنافى مع الصلاة، قالوا أن الحديث الوارد تحليلها التسليم قالوا ما ثبت عندنا، فيبقى أن الخروج من الصلاة السنة التسليم نعم، لكن يقول لا نجعل هذا شرطا، والمقصود أن الإنسان يخرج من الصلاة بما ينافي الصلاة بالسلام وبغيره، يعني بالسلام سلام ينافي الصلاة، ومما ينافي الصلاة أن يأكل أو يشرب، ومما ينافي الصلاة عند الأحناف أن يحدث، لو أحدث قالوا هذا خرج من الصلاة، يعني يأتي بفعل أو بقول يتنافى مع الصلاة، قالوا هكذا في باب الحج، يعني كون الإنسان يحلق شعره لا يدل على أن هذا من قبيل النسك، وإنما هو من قبيل ترك المحظور، بمعنى لو تلبس بمحظور من المحظورات خرج من الإحرام، خرج ماذا من الإحرام. والراجح من قول المحققين أن شعر حلق شعر الرأس نسك من الأنساك، لأن الشارع ماذا دعا لأصحابه وحث عليه، دعا لأصحابه وحث عليه، بل طالب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى الحلق، معنى أن هذا مأمور به، فهو من الأنساك وليس كما يقول بعضهم أنه خروج من المحظور، خروج ماذا من المحظور، وذلك يكون بحلقه، لأنك فعلك لحلق الرأس هذا فعل محظور، وهذا وخروج من مما كان محظورا عليك من قبل وهو عدم مس الرأس، لكن هذا القول ضعيف جدا، والراجح أن الحلق يعتبر نسك ماذا من الأنساك، كما أن طواف الوداع يعتبر نسكا ماذا من الأنساك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل خذوا عني مناسككم، ومما قالها النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، فالطواف بالبيت يعتبر من الأنساك، طواف الوداع يعني طواف الوداع يعتبر من الأنساك، لأن بعضهم يقول انتهى الحج، فطواف الوداع ما له علاقة بالأنساك، والراجح أنه من الأنساك، الراجح أنه من الأنساك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه المقالة، وهو الذي قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت ماذا الطواف، وقال هذا في الحج، فالعمرة ما يلزم فيها طواف الإفاضة طواف الوداع، وإنما يلزم ماذا في الحج، لأن هذا الخبر جاء في الحج خاصة، جاء في الحج ماذا خاصة، ولم يأتي في العمرة، لم يأتي ماذا في العمرة، وسيأتي الكلام إن شاء الله على هذا المسألة. عن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض قال أحابسة تناهي قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر قال أخرجوا وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرى حلقا أطافت يوم النحر قيل نعم قال فانفري. نعم، هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حججنا أي نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، أي كل نساء النبي حققنا معه في حجة الوداع، في حجة الوداع حققنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت حققنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا. المقصود بالإفاضة طواف الإفاضة كما قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا هو طواف الإفاضة. فأفضنا أي بمعنى طفنا طواف الإفاضة، طواف الإفاضة يوم العاشر يوم النحر، طواف الإفاضة يوم العاشر، قد مر معنا ترتيب الأنساك في يوم العاشر، ترتيب الأنساك وهي خمسة. قالت فأفضنا يوم النحر، والسنة فيما يتعلق بطواف الإفاضة أن يكون في نفس اليوم، السنة أن يكون في نفس ماذا اليوم، إلا إذا كان الإنسان يجد مشقة ما يستطيع، وهذا بالفعل الذي ينزل من عرفة يبيت في مزدلفة ثم يأتي إلى الجمار يذهب إلى البيت وهو متعب جدا، وهو متعب ماذا جدا، ربما لا يتأتى لأن يطوف ماذا بالبيت طواف الإفاضة. ما الأفضل في حقه؟ الأفضل أنه يؤخر، الأفضل أنه يؤخر ماذا طواف الإفاضة، وشهر الحج كامل يصرح لطواف الإفاضة، شهر الحج كامل يصرح، بل لو أخر إلى أن يسافر فيطوف طوافا واحدا، طواف الإفاضة وطواف الوداع، يجمع طوافين بنية واحدة، بنيتين، يجمع طوافين بنية ماذا بنيتين، هذا يصلح، يطوف طواف الإفاضة ويقصد بذلك طواف الإفاضة مع طواف الوداع، فهذا يصلح. في يوم النحر قد يكون الإنسان متعب، وإلا في السنة أن يطوف الإنسان طواف الإفاضة في نفس اليوم، في نفس اليوم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فأفضنا يوم النحر، أفضنا أي طوفنا طواف ماذا الإفاضة. قال فحاضت صفية، وكان هذا في الثالث عشر من ذي الحجة، حاضت صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حاضت في هذا اليوم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، لأنه تحلل، لأنه تحلل بعد طواف الإفاضة يحصل الحل الكامل، بعد طواف الإفاضة يحصل الحل الكامل، لأن الحل في الحج حلان، الحج الحل الأصغر والحل ماذا الأكبر، الحل الأصغر والحل ماذا الأكبر، الحل الأصغر مر معنى الخلاف هل يكون بعد رمي جمرة العقبة، وهذا قول جماعة من العلماء، والقول الثاني أنه بعد الرمي والنحر، بعد الرمي والحلق، بعد الرمي ماذا والحلق، والمسألة محل ماذا خلاف، والأقرب والأقوى أنه بعد النحر، بعد الرمي، بعد رمي جمرة العقبة، بعد رمي جمرة ماذا العقبة، هذا التحلل الأصغر. أما التحلل الأكبر يكون بعد طواف الإفاضة، والتحلل الأول يحصل به الحل لكل شيء إلا ما يتعلق بالنساء، ثم بعد ذلك إذا طاف طواف الإفاضة حل من كل شيء، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف طواف الإفاضة أراد أهله، صفية رضي الله تعالى عنها، فقالت عائشة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يعني تكنية كناية، فقلت يا رسول الله إنها حائض، إنها ماذا حائض، قال أحابستنا هي، ظن النبي عليه الصلاة والسلام أنها لم تطف طواف الإفاضة، ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن صفية رضي الله عنها لم تطف طواف الإفاضة، فقال أحابستنا هي، أي بمعنى أننا سنحتبس من أجلها ونتأخر من مكة في الرجوع إلى المدينة، لماذا؟ لأنها حائض، ستبقى يومين، ثلاثة أيام، خمسة أيام، ستة أيام، من سيبقى معها في مكة؟ فلا بد أن نبقى معها، معنى ذلك أن إذا حاضت قبل طواف الإفاضة ستحبس النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة ينتظرون إلى أن تطهر بعد خمسة أيام، بعد ستة أيام حتى تطوف، لأن الحائض لا يصلح لها أن تطوف بالبيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، أي افعلي كل المناسك إلا أن لا تطوفي ماذا بالبيت، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أنها حاضت قبل طواف الإفاضة، حاضت قبل طواف ماذا الإفاضة. وهنا مسألة مهمة يتكلم عليها العلماء وبحثها ابن القيم في إعلام الموقعين وأكد شيخ الإسلام، وهي ما يتعلق بالمرأة إذا حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وما عندها نفقة حتى تبقى في مكة، كانت تكون آفاقية ليست من أهل مكة، لو كانت من أهل مكة سهل، لكن لو كانت من غير أهل مكة وما عندها إلا النفقة وعندها رفقة يسافرون، العادة جارية إذا انتهم الحج يسافرون، من سيبقى معها؟ فكيف تفعل هذه المرأة؟ من العلماء قال تسافر معهم ثم يبقى طواف الإفاضة في عنق هذه المرأة، أي بمعنى أنها تحللت من كل شيء إلا ما يتعلق بمعاشرة الزوج، فتبقى إلى السنة الثانية إذا تمكنت تطلع فتأتي بطواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ما ينتهي، طواف الإفاضة لا ينتهي. من العلماء من قال هذا القول، ومن العلماء من قال تبقى في مكة. طيب بعضهم قال كيف تبقى في مكة ما عندها نفقة وما عندها رفقة؟ قد يذهبون ماذا عليها؟ إذا كانت مكية ما في إشكال، إذا كانت مكية ما في إشكال ماذا عليها. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ورجح هذا ابن القيم وهكذا العلامة العثيمين المتأخرين أنها تتحفظ فتطوف، أنها تتحفظ فتطوف طواف الإفاضة وإن كانت حائضا. وبحثوا المسألة تحت مبحث مطول، لكن هذه خلاصة المبحث، وهذا هو الأقرب، وهذا هو ماذا الأقرب، لأنها مضطرة، لأنها ماذا مضطرة في مثل هذا المقام. وناقش المسألة نقاشا علميا ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه إعلام الموقعين، ناقش هذه المسألة. إذا حصل للمرأة أنها ما طافت طواف الإفاضة، ما طافت طواف الإفاضة فيحصل لها إشكال، إن سافرت قد لا تستطيع الرجوع، وإذا سافرت أيضا تستطيع الرجوع بعد سنة أو سنتين، هل تبقى على إحرامها؟ بمعنى أن انتهت من التحلل الأول، التحلل الثاني ما انتهت منه وتبقى على هذا الحال. ومن قائل تبقى في مكة ما لها نفقة، كيف تبقى في مكة؟ واضح ما لها نفقة. فحصل ماذا؟ حصلت إشكالات عند هذه المسألة، واختار ابن تيمية عليه رحمة الله أنها تطوف، تتحفظ ثم تطوف، وليس عليها شيء، تتحفظ ثم تطوف، بخلاف طواف الوداع كما سيأتي معنا. رخص النبي صلى الله عليه وسلم للحائض، قال يعني ماذا اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، إلا قال كما حديث عبد الله بن عباس إلا أنه أسقطه عن الحائض، فالحائض لا يجب عليها طواف الوداع، أما طواف الإفاضة فهذا هو المشكل. لهذا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أحابستنا هي ظن أنها لم تطف في هذا اليوم، ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة في هذا اليوم. قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر، قد أفاضت أي طافت طواف الإفاضة في يوم النحر. قال أخرجوا، قال ماذا أخرجوا؟ بمعنى أخرجوا من مكة إلى المدينة، خرجوا من مكة، وهذا أمر يقصد به الإباحة، خرجوا يعني أمر يقصد به الإباحة. فقال خرجوا أي اذهبوا إلى المدينة، اتركوا ماذا مكة، وهو على سبيل ماذا الاستحباب، على سبيل ماذا على سبيل الإباحة، على سبيل ماذا الإباحة. فكما قلنا فيما يتعلق بطواف الإفاضة، المشروع أن يكون في يوم النحر، يجوز الإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة إلى أن يعني يسافر، يجمع بينه وبين طواف ماذا الوداع، بينه وبين طواف ماذا الوداع، أو يجعل بعد يومين ثلاثة أيام وهو في منى ما في مشكلة. فإذا كان الإنسان متعب في يوم النحر يرجع إلى منى فيستريح، فإذا وجد ماذا نشاطا بعد ذلك ويريد أن يذهب يطوف طواف الإفاضة في أيام منى ما في مشكلة، أو أخره إلى آخر أيام منى سفره فيطوف طوافا واحدا، يعني يفعل طوافا واحدا بنيتين، بنية عن طواف الإفاضة والوداع، أيضا هذا لا إشكال، وهذا من تداخل العبادات، يسمى من تداخل ماذا العبادات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقراء، عقراء هذا يعني لفظ لا يقصد بماذا يعني الدعاء من حيث هو في معنى الدعاء، لأن عقراء أي عقرها الله، دعا عليها بأن تعقر أي تهلك، وهكذا يعني يقولون العرب يخرجون الكلمة ولا يريد بها الدعاء، يخرجون ماذا الكلمة لا يريدون بها ماذا الدعاء من حيث هو، وإلا في معنى عقراء أي عقرها الله أي هلكت، عقرها الله أي بمعنى ماذا هلكت. وهكذا حلقاء أي أصيبت بمرض في حلقها، وقيل حلقاء أي سقط شعر رأسها، المهم أنه دعاء، المهم أنه ماذا دعاء، لكن لا يقصدون ماذا معناه، لفظ لا يقصدون معناه، وإلا في معناه الدعاء، لكن لفظ لا يقصدون ماذا معناه، فجرى على ألسنتهم لكن لا يقصدون معناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى، عقرى ماذا حلقى أي عقرها الله أهلكها الله، وحلقى أي أصيبت بمرض في حلقها فأهلكها، أو حلقى أي احتلق ماذا شعر رأسها، هكذا قالوا. قال أطافت يوم النحر؟ قيل نعم، قال فانفري. فسأل بعد ذلك هل طافت يوم النحر؟ قالوا نعم يا رسول الله، قال انفري، أي بمعنى النفير، أي بمعنى الخروج من مكة إلى المدينة، الخروج من مكة إلى المدينة. الله بارك الله. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر أحدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. نعم، حديث عبد الله بن عباس قال أمر الناس، أي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يكون آخر عهدهم، وهذا الأمر كان في حجة الوداع، ومعنى أن طواف الوداع إنما يكون في حق الحاج، أما العمرة على الراجح لا، مع أن المسألة محل خلاف، مع أن المسألة محل خلاف هل العمرة وداع أو ليس العمرة وداع. الصحيح أن الوداع إنما يكون للحج، الوداع طواف الوداع يطوف الإنسان سبعا إنما يكون في حق الحاج، والمقصود بالحاج غير المكي وغير المقيم، يعني بعضهم مقيم في مكة ما سيسافر، هذا ما عليه طواف وداع، أو هكذا إنسان مكي عليه طواف وداع، لكن هذا يتعلق بالآفاقيين الذين يريدون السفر، يخرجون من مكة، يخرجون ماذا؟ من مكة إلى بلدانهم. قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، آخر عهدهم ماذا؟ بالبيت، آخر ماذا؟ عهدهم ماذا يكون بالبيت وما يتعلق بالطواف. أحيانا الإنسان قد يطوف طواف الإفاضة أو طواف الوداع، يطوف طواف ماذا؟ الوداع، فيتأخر في السوق يقضي حوائجه، هل هذا يؤخر؟ يعني ماذا يؤثر عليه؟ لا يؤثر عليه، طاف طواف الوداع ثم ذهب إلى السوق يأخذ بعض الأشياء لسفره، هذا لا يلزم أنه يرجع مرة أخرى، يعني يطوف طواف ماذا؟ الوداع. وهكذا إذا كان ينتظر يعني مرافقين في السفر، قد يطول به المقام في ينتظر مرافقين، أو كذلك يعني ماذا؟ قد يحصل توديع أقارب، أو قد يحصل يعني تصليح السيارة، أو قد يحصل يعني كذلك يعني ماذا؟ أشياء من هذا المعنى تعيقه ماذا عن السفر مباشرة، هذه لا تضر في سفره، بخلاف ما لو بقي وبيت ما عنده أي شاغل، بيت وبقي وارتاح بعد أن طاف طواف الوداع، نقول ترجع مرة ثانية، ترجع مرة ثانية تودع ماذا البيت. لكن إذا حصل للإنسان عارض وتأخر بسبب يعني ماذا بعد طواف الوداع لعارض من العوارض، وإلا فهو مسافر كما قلنا عادة المسافرين، يعني يذهب إلى السوق فيأخذ بعض الأشياء على الطريق، أو ينتظر ماذا رفقة تكون ماذا معه في سفره، أو أحيانا قد يودع ماذا بعض الأصدقاء والأقارب، هذا أيضا لا يؤثر عليه. هكذا قد تحبسهم ماذا عطل في السيارة، تحبسهم ماذا عطل في السيارة، أيضا هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر ماذا عليهم. والمقصود أن يكون بجانب البيت، اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، فإذا كان إنسان يجاور البيت فهذا حدوده، لكن لو خرج خارج البيت كان يخرج ماذا؟ يخرج إلى منى ويخرج إلى مزدلفة فيتأخر، هل يرجع بعد ذلك يطوف طواف الوداع؟ نقول لا، المقصود صاحب البيت ومن كان بجانب البيت، من كان في البيت أو من كان بجانب ماذا؟ البيت ومن كان حول البيت. أما إذا فارق إلى منى إلى مزدلفة وابتعد عن البيت لم يكن بجانب ماذا؟ البيت، لم يكن مجاور ماذا للبيت أي للكعبة، ففي هذا الحالة لا يلزم ماذا أن يرجع ولو تأخر، لا يلزم ماذا أن يرجع ولو تأخر. وبعضهم قد يحصل منهم أن يطوف طواف ماذا الوداع فيذهب ماذا إلى جدة ثم بعد ذلك يرجع إلى مكة مرة أخرى، هذا ما في إشكال وهذا الأولى له، يقول أنا سأذهب إلى جدة وآتي بعض الأشياء ويرجع إلى مكة لأن السفر سيكون من مكة، فما هو الأفضل له؟ يذهب ثم يرجع يطوف طواف ماذا الوداع ثم يسافر، أو يطوف طواف الوداع ثم يذهب إلى جدة ويرجع؟ الراجح الأول، يعني أنه يطوف طواف الوداع ثم يذهب إلى جدة، لأنه بخروجه إلى جدة فارق البيت، ثم إذا رجع إلى مكة من أجل السفر ليس عليه شيء، ليس عليه. وبعض العلماء يعكس يقول لا يؤخر، ما دام سيرجع مرة أخرى إلى مكة يذهب إلى جدة فيأتي بعض الأقراض ثم بعد ذلك يرجع إلى مكة، وقبل أن يسافر يطوف طواف الوداع، لكن الأول أقرب، الأول ماذا أقرب فيما يتعلق بتوديع ماذا البيت. وأسقط النبي، وإذا قال قائل إذا حصل بأن الإنسان يعني ترك توديع البيت، نقول ترك واجب من الواجبات، والقاعدة معروفة أن الإنسان إذا ترك واجب من الواجبات فعليه الفدية، ترك واجب من الواجبات فعليه الفدية، إلا أنه خفف عن الحائض، المرأة الحائض لا يجب عليها يعني الانتظار حتى تطوف طواف ماذا بالبيت طواف الوداع، لأن هذه واجبات تسقط بالعجز، هذه واجبات تسقط بالعجز، والمرأة عجزت، المرأة عجزت عن طواف ماذا الوداع، فليس عليها ماذا شيء، ليس عليها ماذا شيء. وكما قلنا يسقط في حق المقيم في مكة وإن لم يكن مكيا، ويسقط في حق المكي لأن المكي في مكة يدع ماذا، لكن هذا يكون في حق الآفاقيين الذين يريدون السفر، جاءوا إلى مكة ثم يريدون الخروج ماذا من مكة، فلا بد من توديع، لابد من توديع ماذا؟ البيت، بأن يطوف بالبيت سبعا، بأن يطوف بالبيت سبعا يصلي خلف المقام ركعتين ثم يسافر له. هذا فيما يتعلق بالحج. أما العمرة لا يلزم، أما العمرة فلا يلزم على الصحيح، وإلا فقد قال بعض العلماء أن طواف الوداع واجب في العمرة وفي الحج، لكن الذي يظهر الله أعلم أن هذا واجب فيما يتعلق بالحج خاصة، فيما يتعلق بالحج ماذا؟ خاصة، والله أعلم. أظن عن أبي الله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له. نعم، هذا العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت في منى، في مكة. استأذن، والمصنف أورد هذا الحديث يريد الكلام على حكم البيات في منى. ما حكم البيات في منى؟ حكم البيات في منى للحاج من الواجبات، حكم البيات من الواجبات، لأن العباس استأذن. لو كان مستحبا أو كان من قبيل المباح ما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة، رخص للرعاة وقالوا هذه الرخصة لا تكون إلا بعد عزيمة، الرخص لا تكون إلا بعد عزائم، والعزائم إنما تكون في الواجبات، إنما تكون في الواجبات. فالبيات في منى واجب، البيات في منى ماذا؟ واجب من الواجبات، واجب ماذا؟ من الواجبات. وهذا الواجب يتحقق بالمبيت في منى أكثر الليل، أكثر الليل، إما من أوله وإما من آخره. يعني إنسان يبقى في مكة فيأتي قبل نصف الليل إلى منى، يعني يبقى للساعة التاسعة، التاسعة والنصف، العاشرة، العاشرة والنصف، رجع إلى منى، يبقى معه إلى يعني مدى طلوع الفجر الليل أكثر. في هذه الحالة لا حرج عليه، لأن المقصود أن يبيت أكثر الليل في منى، أن يبيت أكثر الليل في منى، إما من أوله، يعني بعضهم قد ربما يبيت من أول الليل في منى إلى الساعة الرائعة، يعني ماذا؟ الثالثة، الساعة الثانية ليلا، فيمشي إلى مكة، ما في حرج عليه. المقصود أن يبيت في منى أكثر الليل، المقصود أن يبيت في منى أكثر الليل. وإذا بات كل الليل فقد حقق الواجب والمستحب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بات الليالي في منى، بات الليالي. وهذه البيتوتة في منى إنما تتعلق بيومين من حيث الوجوب، والليلة الثالثة مخير الإنسان فيها بعد أن يرمي الجمار الثلاث في اليوم الثاني، في الثاني عشر، ويريد أن يتعجل، يريد ماذا؟ أن يتعجل، يعني رمى بعد الزوال في اليوم الثاني ماذا؟ عشر من أيام منى، فيريد يتعجل أن يذهب ماذا؟ إلى مكة، يترك المبيت ليلة الثالث عشر حتى يصبح ويرمي يوم الثالث عشر. هل يعني هل في مانع؟ نقول ما في مانع، كما قال الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. معنى ذلك أن البيتوتة اليوم الأول والثاني واجبة، والليلة الثالثة يعني للإنسان أن يترخص، للإنسان أن يذهب، أن يتعجل، يترك المبيت في منى، لكن بشرط أنه إذا رمى يوم الثاني عشر ثم يريد الخروج وتقاعس حتى غربت عليه الشمس، تقول تبقى الليلة هذه لم تبقى. أما إذا تأخر، يعني رمى لكن وجد زحاما، يريد الخروج لكن وجد زحاما، فهذا ليس على شيء، هذا ليس على شيء، وإن أدركه ماذا؟ غروب الشمس وما زال في منى، يخرج. إذا عندنا حالات، الحالة الأولى أنه يريد ماذا؟ الخروج، يعني نوى الخروج بعد الرمي في اليوم الثاني عشر، فحصل بأنه تقاعس، إن شاء الله سأخرج وكذا، غابت عليه الشمس، نقول لابد أن تبيت، واجب عليك وترمي يوم الثالث عشر. فإنسان يريد الخروج لكن وجد زحاما، وجد ماذا؟ زحاما في الطريق، غربت عليه الشمس وما زال في منى، نقول ليس عليه شيء، يخرج، يخرج ماذا؟ لأنه قد نوى ماذا؟ الخروج، ولكن أعاقه عاقه ماذا؟ عائق، فهذا ليس عليه ماذا؟ شيء. إذن البيات في منى الليلة الأولى والثانية واجب، والليلة الثالثة مخير الإنسان بين أن يبقى وبين أن يتعجل، بين أن يبقى وبين أن يتعجل. وقلنا أن المقصود بالبيات أن يبيت الإنسان أكثر الليل كما هو في مزدلفة، أكثر الليل إما من أوله وإما من آخره، والأكمل أن يجمع الإنسان بين الواجب والمستحب في بيت الليل كاملا، في بيت الليل كاملا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فهذا العباس رضي الله تعالى عنه كانت عنده السقيا، السقيا يعني يسقي الحقيق، من زمزم، مسك الحقيقي ماذا؟ من زمزم، وكانوا يتفاخرون بها في الجاهلية، كانوا يتفاخرون بها في الجاهلية، وهي يعني سقيا الحقيق، وكانت السقيا فيهم، وكان العباس من هؤلاء الذين يسقون ماذا؟ الحقيقي، حتى قيل أنه يسقيهم الحي يعني ماذا؟ الماء، وأحيانا النبيذ مع الماء، يعني يضع الزبيب مع الماء فيكون نبيذا فيعطيه ماذا للحجاج. فاستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب ليالي منى، ليالي ماذا؟ منى، إلى مكة من أجل إسقاء ماذا؟ الحقيق، من أجل إسقاء الحقيق. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب، فيأتي في النهار يرمي ويرجع، يأتي في النهار فيرمي فيرجع، البيتوتة في مكة، وإلا ولا يعني ملازمة بين البيات وبين الرمي. أحيانا الإنسان قد يكون عنده ثقل من النساء الكبار في السن أو أولاد صغار لا يستطيعون الرمي، فينوب عنه فيما يتعلق بالرمي، هل يسقط عنهم المبيت يعني يجعلهم في الفنادق ولا يذهب بهم إلى مكة؟ لا، نقول هذا واجب مستقل وهذا واجب مستقل، الرمي واجب مستقل والمبيت واجب مستقل. فإذا عجزت المرأة كبيرة في السن وهكذا الولد الصغير وناب عنهم ماذا؟ من يقوم مقامهم في الرمي، لكن لا يتركون المبيت، هم يستطيعون المبيت، فالمبيت واجب مستقل، فيبقى في منى، يبقى في منى يبيت، وهذا ينوب عنهم فيما يتعلق بالرمي، ينوب عنهم فيما يتعلق ماذا؟ بالرمي، لكن لا يتركون ما يتعلق بالمبيت في منى، ما يتعلق بالمبيت ماذا في منى. وقاس العلماء على هذه المسألة وهو ترك المبيت في منى، قاس عليها العلماء أشخاص آخرون، من هؤلاء إنسان مرض فذهبوا به إلى المستشفى، مدت المستشفى، فهذا لا إشكال عليه يسقط عنه هذا المبيت، أو إنسان مرافق لهذا المريض ما في أحد معه أيضا يسقط عنه، أو إنسان عنده أهل في مكة يخاف عليهم من الليل في بيت عندهم من الليل أيضا هذا لا إشكال. كذلك الأطباء، كذلك يعني من كان يعني من الأمن من الشرط الذين يحتاجون يذهبون فيرجعون يحتاج إليهم، هؤلاء يعني يأخذون هذا المأخذ، يأخذون نفس ماذا المعنى. فعلى كل من قامت به حاجة ولا بد أن يبيت في مكة فليس عليه شيء، ليس عليه شيء، فإن الواجبات تسقط بالعجز، الواجبات تسقط بالعجز، كما أن في الصلاة إنسان إذا ذهب إلى صلاة الجماعة يخاف على أهله، كان يكون في مكان عزلة، فنقول في هذه الحالة لا تأتي، خاصة من الليل والفجر والمغرب والنهار ما في إشكال، فهذه صلوات يعني جماعة تسقط، وهكذا فيما يتعلق بالمبيت. فإذا قام بالإنسان يعني ماذا عذر من الأعذار من مرض أو مرافق لمريض أو يخاف على مالي في مكة أو على أهلي في مكة أو من أهل الشرط والإسعاف وممن يحتاج ماذا إليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد رخص للعباس لمجرد السقيا الحقيقي، لمجرد السقيا الحقيقي. وهكذا كما سيأتي معنا، وهذا الحديث ما هو على شرط المصنف فيما يتعلق بسقاط يعني رعاة الإبل الذين أيضا رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا أخذ العلماء أن الرخصة مأخوذة من العزيمة، فدل على أن البيات في منى من الواجبات. تبقى مسألة أخيرة وهي ما يتعلق إذا لم يجد الإنسان مكانا في منى من حيث السكن، لم يجد إلا مكان في الشارع يبيت فيه وينام فيه أو على الطرقات، قال العلماء هذا يرجع إلى مكة. لماذا؟ قال لأن هذا ضرر عليه، ضرر عليه وتضييق على الحجاج وتضييق لأن تجد يعني منهم يعني ماذا يفرش في الشارع أو في الطرقات فيضيق على المارة، وأيضا قد يتأذى وقد يكون معه نساء يتكشفنا أو معه ماذا أولاد، فمثل هذا إذا لم يجد مكانا يرجع إلى مكة، هذه من الأعذار. وهذا الرجوع يقولون إذا كان إنسان لا يجد مكان في منى، يعني كان تكون ازدحمت منى ما يجد مكانا، كيف يفعل؟ يرجع إلى مكة. طيب هل إذا خرج من منى يكون بالقرب من منى؟ يعني هذا إنسان تارك الواجب لكن يستطيع أن يكون بالقرب من هذا الواجب، من العلماء من ذكر هذه المسألة، ذكروا هذه المسألة قالوا لابد أن يكون بالقرب من مكة، بالقرب ماذا من منى، أي بجانب منى مباشرة، وهذا مرجوح. الصحيح أن هذا ما دام لا يجد مكانا في منى فيذهب أين ذهب، على الصحيح إذا لم يجد مكانا في منى فأينما ذهب على الصحيح أنه يجوز له، يجوز له ماذا أينما ذهب. وهذه كما قلنا مسائل يعني يطرقونها في مثل هذا ماذا المقام. فقال أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقاية، سقايته أي سقاية ماذا الحاج، فأذن له أي النبي صلى الله عليه وسلم، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم. أبقى حديث نكمل في الغد إن شاء الله. نكمل إن شاء الله كتاب الحج في الغد بإذن الله عز وجل، لأن الحديث الذي بعده تحت أحكام مهمة، الحديث الذي تحته تحت أحكام مهمة، وهو جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء، وما تحت من الألفاظ تحت أحكام مفيدة، وهكذا فيما يتعلق بالصيد وقتل الصيد وما دا يلزم من ذلك نكمل بإذن الله عز وجل في الغد، وبعد الغد بإذن الله عز وجل ندخل كتاب البيوع، نكون انتهينا من كتاب العبادات وانتقلنا إلى كتاب المعاملات، انتهينا من أركان الإسلام الخمسة أو الأربعة، وننتقل إلى قسم المعاملات بإذن الله عز وجل. عندي سؤال يا أخوان، نشكر. يقول الأخ بكم ترمى رم يعني جمرة يعني ماذا رمي كم حصيات عند رمي الجمرة في أيام التشريق؟ كل جمرة ترميها بسبع حصيات، الأولى الصغرى الوسطى الكبرى ترميها بسبع حصيات تكبر مع كل حصاة، ما في فرق بين أيام التشريق وبين يعني يوم النحر، يوم النحر ترمى جمرة واحدة، وأيام التشريق ترمى الجمار الثلاث بدءا بالصغيرة ثم الوسطى ثم الكبرى، يقف عند الصغيرة يدعو يستقبل القبلة بعد الرمي، وهكذا فيما يتعلق بالوسطى، وعند الكبرى يمشي لا يقف يدعو، لكن ما يتعلق بالحصى هي بسبع حصيات كحصى الخذ، كما في حديث عبد الله بن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم أرموا، وأشار إليهم بالحصى، قال وإياكم والغلو، أي لا تزيدوا على هذا الحصى، حصى كحبة يعني ماذا البندق أو الفاصوليا، يعني يرمي بهذه الحصى، الله أكبر الله أكبر، وبعضهم سبحان الله يرمي من بعيد ما أدري يخاف ولا ماذا، ترى من بعيد يرمي ويظن أن المقصود أن يرمي الشخص، الشخص هذا الذي في الوسط، لأنه كونك ترمي هذا الشخص حتى يرجع إلى المكان الحفرة هذه، فينزل ينزل حتى يصل إلى الجمرة، لأن الجمرة في الأسفل، الجمرة في الأسفل، الجمرة ما تراها، جمرة حجر صغير ما تراها، الجمار حجر صغير الذي ترمى، فهذه يرمى الشخص ثم تنزل في هذه الحفر ثم تأتي على الحجر هذه الذي في الأسفل وهي الجمار، فإذا وقعت في الحوض يكفي لأنها تنزل على الحجر، تنزل على الجمرة إذا وقعت في الحوض، فبعضهم يقصد أن الموصول بالجمرة الشخص هذا الذي هو المبنى الجدار هذا، فيرمي هذا فتخرج الخارج، ما تحقق الرمي، ما تحقق الرمي، أظن يعني لما يسمع الصوت في هذه الجدار يفرح أصاب الجمرة، وهم أصاب الجمرة في الأسفل، الجمار في الأسفل في أسفل الحوض، العبرة بالحوض، ولهذا سبحان الله تجدهم يرمون من بعد وتجد زحام عندهم، ولما تقرب ما تجد بجانب الحوض أحد، فترتاح تقول الله أكبر الله، تأخذ راحتك بالرمي ما في مشكلة، ويرمون من بعيد من بعد زحام، لما تشوفه من بعد تقول هذا الزحام ما استطيع الرمي، تتخلل ماذا الصفوف هذه وتأتي إلى الحوض ما في أحد عنده، فترمي بالراحة بسم الله، تقول الله أكبر الله أكبر وتمشي لك، وهؤلاء ضرب في الحائط هذا والله هذا من الجهل يعني. يقول متى يجوز جمع يعني يجوز للإنسان جمع الصلاة؟ فهل يجوز جمع الصلاة كلما إيش عوز ولا قصر الصلاة؟ جمع الصلاة جمعان، إما جمع في السفر فيجمع الإنسان ويقصر، وهو جمع يعني الإنسان يجمع في الكيفية ويجمع في العدد، يعني قصر عدد وقصر كيفية، هذا في الأسفار، أما في الحضر فهذا قصر ماذا؟ هذا جمع من حيث ماذا؟ من حيث يعني الجمع بين الصلاتين، اجمع بين الصلاتين إذا احتاج، ما كيف صور الاحتياج؟ احتياج مرت معنا أن الإنسان قد يكون عنده مريض يقف عليه ويشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، أو نفس المريض يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، لا أن يجمع جمع تقديم أو جمع ماذا؟ تأخير، فعلى كل إذا حصل الإنسان شيء، وهكذا الأيام الأمطار، فصور الجمع هي للحاجة، إذا حصل للإنسان حرج جاز له أن يجمع بين الصلاتين، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، لكن من دون قصر. القصر إنما يكون في الأسفار، القصر إنما يكون في الأسفار، فقصر الصلاة ما يصطلح في الحضر، لكن الجمع بين الصلاتين للحاجة إذا احتاج الإنسان فوقع الإنسان حرج لا حرج. يقول ما هي، قل ما هو طواف الإفاضة؟ طواف الإفاضة إيش طواف الإفاضة؟ ها؟ طواف الزيارة، طواف الإفاضة إيش هذا؟ إيش الطواف هذا؟ ها؟ الركن من أركان الحج الذي يفعل في يوم النحر، واضح؟ هذا طواف الإفاضة. أفاضوا من عرفات، فإذا أفضتم من عرفات، يعني نزلتم ماذا من عرفات، فالإفاضة ها من المنصوب به طواف الإفاضة، ويقال فيه طواف الزيارة، طواف الإفاضة ويقال فيه طواف الزيارة، وهو ركن الحج، وهو ركن ماذا؟ الحج، كما أن عرفة ركن الحج، الحج عرفة، وهكذا طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. فطواف الإفاضة الموصول به الطواف حينما يأتي الإنسان من منى، حينما يأتي الإنسان يرمي ويحلق وينحر يتوجه إلى البيت فيطوف هذا الطواف. ماذا يسمى هذا الطواف؟ طواف الإفاضة. ما حكمه؟ ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج. الأخ يقول كيف كان التحلل بقصر أو الحلق عند رجل أجرد أو ما ينبت شعره أصلع، يعني إذا وفرت علينا. طيب رجل ما عنده شعر على رأسه ولا شعره، يعني رأسه كخده تماما ما في شعر، فكيف يفعل هذا؟ من الفقهاء من قال يمر الموسى إمرار بس ينتبه نفسه. وهذا القول ضعيف، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا مو صحيح، بل قد يكون هذا مكروه أو حرام. لماذا؟ لأن المقصود من إمرار الموسى الذي هو وسيلة لإزالة المقصود وهو الشعر، فما دام أنه سقط المقصد وهو الشعر تسقط الوسيلة وهي إمرار الموسى، فإمرار الموسى مع أنه لا شعر هذا من العبث، يقول شيخ الإسلام، بل قد يكون مكروه بل قد يكون حرام، فهذا ما يفعل، لا تفعل شيء، خلاص أنت أقرع، حمد الله، نعمة من نعم الله، امسح العرق بس وامشي. عليك شيء. وهكذا إذا ولد الإنسان مختونا هل يحتاج أنه يمر الموسى؟ ولد مختون هل يحتاج إلى إمرار الموسى؟ ما يحتاج، يقول الفقه بعض الفقه يقول يمر الموسى، هذا مو صحيح، قد يقطع ذكره. هذا لا يفعل، هذا من العبث، هذا من العبث. الإنسان إذا وجد على هذه الكيفية لأن المقصود إزالة هذه الجلدة والقطعة من اللحم، فوجد سبحان الله مختونا، نعمة من نعم الله، لا تفعل. ما أدري إيش الشخص يقول، بين لنا ما هي ليلة ماذا؟ ما أدري. يقول يكلم الله عز وجل، يقول الأخ بأي لغة ماذا يكلم الله عز وجل الخلق يوم القيامة؟ الله أعلم، يوم القيامة سننظر إن شاء الله. الله أعلم. الأخ يقول بماذا يكلم الله عز وجل الخلق يوم القيامة بأي لغة؟ الله أعلم. وبعدين هذا السؤال ما ينبني عليه عمل، المقصود الأعمال، في أعمال يوم القيامة كلمك بالعبرانية، كلمك بالعربية، كلمك وإيش تستفيد في عمل؟ هذا يسأل اللغة هذه، طيب يسأل عن اللغة، الله أعلم، هذه أمور عقائد، أمور مغيبة، نقول الله أعلم. إيش طريقة ليش التحوية؟ إيش التحوية هذه؟ الطريقة ليش؟ التروية، ليلة التروية يوم الثامن، اليوم الثامن يوم ماذا؟ التروية هو اليوم الثامن، يعني يمشي الإنسان في اليوم الثامن في بيت في منى، يبيت في منى، تسمى هذا يوم التروية. لماذا سمي بيوم التروية؟ لأنهم يتروون في منى في مكة، يروون ماذا؟ الإبل. أنهم سيمشون يخرجون من مكة إلى منى فيروون الإبل، بمعنى يسقونها حتى لا تعطش، حتى لا يحصل لها العطش، واضح؟ فيسقون ماذا؟ الإبل، ثم ينتقلون إلى منى، فسميت ليلة التروية، أي يذهبون ماذا؟ من مكة في ليلة الثامن، ليلة ماذا؟ ليلة الثامن، في يبيتون هناك، يبيتون ماذا؟ هناك. هذه هي ليلة ماذا؟ التروية، ليلة التروية بمعنى تروية الإبل، يسقونها ماذا؟ بالماء، ويروونها ماذا؟ بالماء، ثم بعد ذلك يذهبون إلى منى. وهل الإنسان أن يتحرك في اليوم السابع أو في ليلة السابع؟ بعض العلماء منع، وإنما الذهاب يكون في هذه الليلة، الذهاب للحج، لأن الحج يبدأ من هذه الليلة، الحج يبدأ من هذه الليلة، أي الخروج إلى منى، ثم عرفة، ثم الرجوع إلى مزدلفة، ومنى إلى آخره. فهذه المقصود بليلة التروية أو يوم التروية، الأولى أن تقول يوم التروية، لأنهم يذهبون في النهار، يذهبون ماذا؟ في النهار، في بيتون هناك. بارك الله فيك. الأخ يقول هل يصعد الجبل، أي جبل عرفة أو ما يسمى بجبل الرحمة، هل هو من السنة؟ ليس من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم وقف في أسفل الجبل عند الصخرات، وقف في أسفل الجبل عند الصخرات، هذه هي السنة الفعلية. وإلا في النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل وقفتها هنا، أي أسفل الجبل عند الصخرات، قال وعرف كلها موقف، عرف حدود عرفة كبير، حدود عرفة كبير، فلا يلزم أن يذهب الإنسان الجبل في أيام الحج. بعضهم يذهبون للجبال، بعضهم إلى أعلى الجبل، أعلى جبل عرفة، في ظن أنه إذا وصل إلى أعلى الجبل فقد يعني كما يقال وصل يعني إلى كمال عرفة، والوقوف ماذا بعرفة، وتراهم يتساقطون مع الجبل، يحصل زحام هناك، يطلعون ما يشعرون، وهي ملايين هناك في تزاحموا يتساقطوا، كم حصلت من الحوادث بسبب التزاحم على الجبل، يريد أن يصل إلى الشخص، في شخص أعلى الجبل يلمس هذا خلص وصل إلى الجبل، يصعدون إلى الشخص الذي يكون في أعلى ماذا؟ أعلى الجبل، فيحصل زحام، وبعضهم يتساقطون من على الجبل. السنة أن يقف الإنسان في أسفل الجبل عند الصخرات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا عند الصخرات، قال وعرف كلها موقف، عرفت تقف لك أين ما تقف، لا تذهب الجبل، لا تذهب الجبل، مشقة من دون فائدة، مشقة من دون فائدة، تبقى في المخيمات في التراب، أولى أنك تذهب إلى الجبل، أولى من الذهاب إلى الجبل، لأن أكثر الزحام هناك، أكثر الزحام هناك. الأخ يقول هل يجوز للإنسان أن يؤخر رمي الجمار إلى آخر شهر ذي الحجة؟ لا، إذا فات 11 و12 و13 فات الرمي، الرمي محدد بهذه الأيام، الرمي محدد بهذه الأيام، ما يؤخر، فلا ترمي في آخر ماذا؟ شهر ذي الحجة. ربما تذهب إلى منى ما تجد أحد، صحراء خلاص أصبحت، تذهب آخر شهر ذي الحجة ما تجد أحد هناك، حتى ضربوا ما يتهمونك، ما يريد هذا، ايش يفعل هنا؟ يريد يرمي الجمار يريد يرمي الجمار في اخر شهر ذي الحجه، ما في احد هناك، ما استقيد احد، سيمنعونك، ده الرمي يكون في هذه الايام، ما تمكن الانسان فات الرمي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن اراد ان يتاخر، اما يؤخر كما يؤخر طواف الافاضه، لا، طواف الافاضه يؤخر، أما هذا فلا يؤخر، المبيت بمنى ما يؤخر، المبيت في مزدلفة ما يؤخر، لا تقول أؤخره إلى آخر الحج فتذهب وتنام في مزدلفة، تبيت لك في جبل مزدلفة آخر الحج أو آخر شهر ذي الحجة، ما تجد أحد هناك، تجد السباع والكلاب هناك، إيش تفعل هناك؟ فهذه يعني أماكن تفوت يا أخي، هذه ما فيها ذكر إلا ما يتعلق بطواف الإفاضة. ما يتعلق به طواف مدى الإفاضة هو الذي يؤخر يا أخي، أما هذه لا تؤخر. صلى الله. نعم أفضل أحسن. المفرد نعم ما في حرج، المفرد ما يجب عليه الهدي سواء كان من أهل مكة أو كان آفاقيا، ما يجب عليه الهدي، إنما الهدي في حق المتمتع بالإجماع وهو الآفاقي، وفي حق القارن في قول جماهير العلماء. أما المكي سواء كان يعني قارنا أو متمتعا ليس عليه، أي لا يجب عليه الهدي. والمفرد إذا أراد أن يسوق الهدي هذا يسمى تطوع، فلا أن يسوقه حتى في العمرة، حتى الآن وأنت هنا ترسل بالهدي إلى مكة ما في مشكلة، هذا من قبيل التطوع، وإلا لا يجب على المفرد الهدي، الهدي لا يجب على المفرد، والمعتمر أيضا لا يجب عليه هدي، لكن يريد أن يسوق هدي معه فيذبحه هناك في غير أيام الحج وهو معتمر ما في مشكلة، أو اشترى من مكة هدي وذبحه في مكة يجوز، هذا كله من قبيل التطوع ومن قبيل ماذا التنفل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بالغنم إلى مكة. لا ما يلزم، إذا تعجل خلاص يسقط عنه الرمي في 13، إذا تعجل رمى بعد الزوال يوم 12 فما يريد أن يبيت، لأنه يبيت واليوم الثاني سيرمي 13، لكنه بعد الزوال ذهب إلى مكة أراد أن يتعجل يجوز له، ليس على شيء، رخص له الشارع، رخص له الشارع ماذا في التعجل. طيب لو أنا بارك الله